تشاهدون الآن برنامج البرامج التعليمية النحو والصرف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب وطالبات الثانوية العامة في مصر الحبيبة وفي كل الدول العربية، أسأل الله لكم التوفيق والسداد والرشاد، ربنا يوفقك ويبارك فيك يا جماعة. طبعا كان معانا سؤال الحلقة الماضية، اعرب الجملة الآتية إعرابا كاملا. إنما صنعوا كيد ساحر، إنما صنعوا كيد ساحر. طبعا كانت الإجابة إن حرف ناسخ، وهنا تعمل وليست مكفوفة زي ما بعض الإجابات جت. إحنا عايزين ناخد المعنى، وإحنا في أول حلقة خالص قلنا إن الإعراب فرع المعنى، الإعراب فرع المعنى، يعني ما تعربش لما تكون فاهم المعنى كويس. فأقول إنما صنعوا، هي إن الذي صنعوا كيد ساحر، إن الذي صنعوا كيد ساحر. فأقول هنا إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وما اسم موصول مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وصنعوا فعل ماضي مبني على الضم، وهو الجماعة ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. كيد خبر إن مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وساحر مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة الظاهرة على آخره. طبعا ما شاء الله في ناس جاوبت إجابات طيبة وصحيحة. معانا أختنا فاطمة نصر من أسوان، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ويمكن من الأسماء اللي أثرت فينا والله، وأنا ببلغ الجميع جزاكم الله خيرا، لأن الأخت فاطمة والله كان نفسي أجيب القطعة اللي قالتها وأقرأها على الجميع، لأن هي بينت قالت أحمد الله قبل أن أبدأ في إجابة السؤال أن من الله علينا بما ييسر أمورنا ويذلل صعابها، ثم بينت أن قناة الرحمة تيسر على الناس الأمور والصعاب، فجزاها الله خيرا، ربنا يبارك فيها ويحفظها. أختنا فاطمة نصر من أسوان، وعندنا أختنا جهاد عماد من الجيزة، وإيمان محمد من الجيزة، ووفاء ميسر من الجيزة أيضا، وبعض الأسماء الأخرى طبعا معانا إن شاء الله، ودي ناس اللي أرسلت على الموقع بتاعنا موقع قناة الرحمة، وكل حاجة قلت لك بتوصلنا بفضل الله. معانا سلمى صيام من الإسكندرية، وأسماء محمد أشرف بس مش عارفين منين، مش كاتبة منين، ومعانا مريم شهاب من دمياط، والأخت مي أحمد أعتقد دي تالتة إعدادي، دي طلب بقى أرسلت على الموقع، ياريت تقول لنا أنواع المنادى، لأن ده عندنا في تالتة إعدادي. حاضر إن شاء الله تابعينا، وأصلا درس المنادى درس موجود عند تالتة ثانوي، فإحنا كده كده وإحنا بنشرحه إن شاء الله هنقوله بالتفصيل بإذن الله. معانا برضو اللي جابوا إجابات صحيحة محمود علي ماهر، ربنا يبارك في الجميع يا جماعة، ما شاء الله ربنا يوفق كل طلاب المسلمين إلى ما فيه الخير. شبابنا بقى النهاردة معانا إيه؟ أنا والنحو ده يخص تالتة وتانية بس تركيز على تالتة أكتر، فالنهاردة قلنا لهم الدرس ده عند تالتة وتانية برضو، بس هو أول درس عند تانية ثانوي، وهو لن نفال جنس، هيبقى تكملة الوحدة اللي موجودة معانا، وحدة الجملة الاسمية لتالتة ثانوي، والدرس ده موجود عند حضرتك، وفي نفس الوقت موجود عند طلبة سنة تانية. بنبه حضرتك اهو ان في سؤال هيظهر قدامنا دلوقتي، ومعانا نظام جديد ونظام جميل، هيظهر سؤال قدام حضرتك دلوقتي على الاس ام اس، هيطلع لك السؤال جملة، ياريت تبين لي نوع اسم لا واعرابه زي ما هيظهر لك ان شاء الله، والاجابة اللي هتوصل صحيحة هتوصل لنا الاجابة ونبلغ اسم حضرتك على الهواء دلوقتي، وده بقى شغل الطازة زي ما بيقولوا، شغل الفريش ده، انت اسمك هيطلع حالا دلوقتي على الهواء، تمام؟ واحنا مش بنية السباق يا جماعة، مش بنية السباق، بنية الدعم لهذا الصرح الإعلامي، بنية عديدة جدا انت عايز تعملها، مش قضية ان اسمك عشان اسمك يطلع، لا احنا عايزين نشوف بقى مين افضل واحد، مين اللي هيجاوب الإجابة الصحيحة على السؤال اللي هيطلع لحياتك دلوقتي ان شاء الله، واحنا هنكتبه على السبورة بإذن الله رب العالمين. يبقى معانا مع بعضنا بإذن الله درس لا أن فعل الجنس. لأن فعل الجنس دي بتعمل عمل مين؟ إن وأخواتها. وطالب تالتة أرجوك تربط معايا، أنا الحلقة اللي فاتت كانت إن أخواتها، وعرفنا إن أخواتها بتنصب المبتدأ وترفع الخبر، تمام؟ عايزين نربط الكلام ببعضه. لأن فعل الجنس بتعمل نفس عمل إن وأخواتها. طيب يبقى درسنا النهارده يا شباب لا النافية للجنس. اكتب العنوان في نص السطر وقلمك وورقتك معاك انت بتكتب معايا اصلا. طيب احنا قلنا هتعمل عمل مين؟ هتعمل عمل ان اخواتها. بس اكيد الموضوع مش هيبقى بالسهل كده، مش هتعمل عمل ان على طول. حضرتك لما تحب تشتغل وظيفتي كمدرس لازم ليك شروط تتوفر فيه. فبتوع النحو قالوا ايه؟ قالوا هناك شروط لتوفر العمل. اللي هي يا جماعة لتوفر عمل لا النافية الجنس انها تعمل عمل ان اخواتها. الشرط الاولاني ان لا يكون بعد منها اسم نكرة وكمان خبرها يكون نكرة. يبقى اول حاجة لا زائد نكرة. وقالوا شرط تاني لا يوجد بينها وبين اسمها فاصل. انا بقولها بالعامية هنا مفيش فاصل، ولا يسبق او لا تصبح حرف جر. برضه اقولها بلا بالعامية مفيش حرف جر، تمام؟ هتعمل يا شباب تنصب المبتدا ان يكون الاسم فاصل ولا فاصل ولا يبدي كده. شروط التلاتة لا يوجد بينها، بس انا عايز طبعا بقول لك ايه، انا بكتبها بالعامية معاك، لكن انا برجوك انت في الامتحان لو سألك تكتبها له باللغة العربية، وانا قلتها باللغة العربية وكتبناها بالعامية عشان نفهم. يبقى واحد تلات شروط بالضبط، ان يكون اسمها خبرها نكرة. اتنين الا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل. تلاتة الا تسبق بحرف جر. دي الشروط الاساسية اللي لازم تتوفر في عمل انس. صرناهم بطريقتنا العاميه، قلنا لا زائد نكره، مفيش في النص فاصل، قبلها حرف جر. زي ما اقول لحضرتك مثلا لا مؤمن منين يا استاذ نديل؟ منين يا استاذ نديل؟ لنا فيها للجنس. هقول لان بعد من تبقى كده نافيه للجنس، وتبقى كده عامله عامنا واخو استاذ معلش. هم ليه سموها نافيه للجنس؟ جنس ده يشمل كله. فقال نافيه للجنس لانها تنفي خبرها عن جنس اسمها، تنفي كلمه الخداع او المخادعه كده كده عن جنس لما بتقول لما بتفتح لك لما بتفتح لك تفيد في حته بقى مهمه قوي. ان هي طول ما هي تعمل عمل ان واخواتها اسمها نافيه للجنس. لما ما تعملش وهنعرف الكلام ده كمان شويه، يبقى اسمها لا نافيه بس، لا نافيه بس مش للجنس. يبقى للجنس طول ما هي تعمل عمل ان واخواتها، تنفي خبرها عن جنس اسمها. قلنا بشروط ثلاثه اللي هم ايه؟ قول معايا لا زائد نكره فاصل قبلها حرف في الحساب لا او عله عمل لا من ما في مفيش في نص فاصل، دي بتاعتنا احنا عشان نفهم. طيب دلوقتي الجزئيه الثانيه بقى، لأن فيها الجنس الشغلة كلها في نوع اسم لا. طب ممكن حضرتك تديني مثال كمان؟ ماشي، هقول لا رجل دين خائن. برضو لا زائد نكرة وما منهم فاصل ولا قبل منها حرف جر. يبقى لا رجل دين خائن، تمام. طيب المثال الثالث، بارا بوالديه محروم من رحمة الله. وده المثال اللي هيطلع لحضرتك على الاس ام اس. ده المثال اللي هيطلع لك لا بارا بوالديه محروم من رحمة الله. انقل المثال معانا وقول المثال وتجاوب عليه بعد ما تفهم مننا انواع اسم لا. وريني نفسك بقى، وريني اجابتك الصحيحة. يلا اشتغل، يلا تسابق، يلا تنافس. هقول معايا بقى لن فعل جنس ده المثال اهو. استاذ طارق ما شاء الله مركز لك عليه. لا بارا بوالديه محروم من رحمة الله. تمام. لو انت في اي مكان في الوطن العربي، انا بكلمش دلوقتي طالب الثانويه العامه بس، كل الناس اللي بتحب النحو بتفرج علينا، ويمكن راينا بعض اخواننا من الاردن اتصل بينا المره اللي فاتت، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع، كله يتنافس معانا. يلا هقول بقى الجزئيه الثانيه، انواع اسم لا. قالوا انا عندي اسم لا انواع، زي انواع زي ما ليها ثلاث شروط. ليه ثلاث انواع زي ما ليها ثلاث شروط؟ اول نوع بيسموه مضاف، تاني نوع بيسموه شبيه بالمضاف، تالت نوع بيسموه مفرد. اول نوع بيسموه مضاف، وتاني نوع شبيه بالمضاف، وتالت نوع مفرد. يبقى كده يا جماعه انواع اسم لا: شبيه بالمضاف، مفرد، شبيه بالمضاف مفرد. تمام. اكيد النوع الاولاني والتاني في شبه بينهم، ما دام هم العلماء بتوع النحو سموه شبيه يبقى في وجه شبه. انا عايز حضرتك تراجع معايا كده وتقول لي ان نالنا فعل الجنس هنا لا زائد ايه نكره، وما فيش بينهم فاصل ولا قبل منها حرف جر، وهنا لا زائد نكره وما فيش بينهم فاصل ولا قبل منها حرف جر، لا زائد نكرة وما فيش بينهم فاصل ولا قبل منها حرف جر. يعني ده الأساس في لن فعل الجنس. لن فعل الجنس ده الصورة الأساسية: لا زائد نكرة وما فيش في النص فاصل ولا قبلها حرف جر. دي الصورة الأساسية. طيب لما أجي أقول بقى إيه اللي خلى يبقى مضاف، وإيه اللي خلى يبقى شبيه بالمضاف، وإيه اللي خلى يبقى إيه مفرد، قال لي بقى بص يا سيدي، تعال على النوع الأولاني اللي هو المضاف، وانا قلتها في حلقة الاعراب، ركز يا وليد يلا عشان هسألك دلوقتي، والطلبة بتسأل عن مين الطلبة اللي معاك في الاستوديو دول، بقولهم طلبة معانا وبيشتغلوا والله. هقول اهو، هقول لا زائد نكرة ده اول نوع المضاف. خدت انت في حلقة الاعراب ان اي مضاف لازم يجي بعد منه مضاف اليه، اي مضاف لازم يجي بعد منه مضاف اليه. تمام. طيب واحنا قلنا قبل كده ان المضاف ده كلمه شرفيه. يعني ايه كلمه شرفيه؟ يعني بتقرب حسب موقعه في الجمله، لكن مضاف اليه احنا عارفين انه مجرور. تمام. فيبقى انا سميت اسم لا مضاف عشان بعد منه مضاف اليه. الحقني بمثال، المثال ده هو اللي عندنا: لا رجل دين خائن. اقول كده الاول اتاكد الشروط موجوده. اه موجوده، لا زائد نكره ما فيش في النص فاصل ولا قبلها حرف جر، تبقى لنا فيها الجنس. طيب اسم لا رجل، رجل دين، عرفت منين الدين مضاف؟ الدين مضاف اليه. وانا عايز نقطه مهمه جدا، ان المضاف اليه هنا لازم يكون نكره. المضاف اليه لازم يكون نكره. ليه؟ عشان ما ياثرش على كلمه على اسم لا، لانه لو بقى معرفه بقى اسم لا معرفه بالاضافه، مش هينفع. لا، لازم مضاف اليه بيكون نكره. عرفت منين؟ ان ده كده مضاف اليه. هقول لك سهله، مضاف اليه وظيفته ايه؟ يصل كلمه ويحدد كلمه ويحدد نوعها. حدد لك نوعها. تمام؟ طيب انا دلوقتي لما اجي اشوف الراجل، انهي راجل؟ ده رجل دين. اه يبقى انا حددت النوع بكلمه الدين، يبقى كلمه دين دي تتعرب ايه يا شباب؟ قول معايا من فضلك، قول معايا. ها تتعرب ايه؟ اول حاجه مضاف اليه، صح جدا، مضاف اليه مجرور وعلامه جر والكسره الظاهره. طيب يبقى اسم لا بما ان رقم اتنين مضاف اليه، يبقى رقم واحد ايه؟ مضاف. ما انا قلت اهو التركيب الاضافي يتكون من مضاف ومضاف اليه، المضاف حسب موقعه والمضاف اليه دايما مجرور. حلو كده. طيب بما ان اللي بعد اسم لا مضاف اليه، يبقى اسم لا نوعه ايه؟ ها قول، قولي. يبقى نوعه ايه؟ نوعه مضاف. صح جدا جدا، نوعه مضاف، اعرابه منصوب. قل لي قديمة يا أستاذ، ما هي بتعمل عمل إن أخواتها، يعني تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ماشي يا سيدي، اتفضل حضرتك اعرب معايا. هقول لا نافية للجنس، رجل اسم لا. معانا اتصال هيعرب معانا، اتفضل. السلام عليكم، اتفضل يا سمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل يا سمر، قولي رجل. رجل دي اسم لا، ها، منصوب بالفتحة وعلامة نصب الفتحة. نوعه ايه يا سمر؟ مفرد. مضاف. مضاف. طب وفين خبر لا؟ فاكرة لما نقول اسأل ماله تجيب الخبر؟ خائن. طب يلا، ها، خبر مرفوع بالضمة. خبر لا مرفوع وعلامة رفع الضمة. جميل. تاني جملة تانية؟ لما اقول مثلا لا محبي شر بين المؤمنين، لا محبي شر بين المؤمنين، لا نافية للجنس. تمام. اشتغلت ولا ما اشتغلتش؟ اشتغلت. طب عرفت منين؟ ان محبي هنا مفيش بينها وبين لا فاصل، اهم حاجه انه نكره، ها، وان مفيش حرف جر داخل على لا. كويس جدا. طيب بيحبوا ايه؟ شر. كلمة شر هنا حددت نوع الحب ولا ما حددتش؟ حددته مضاف. يبقى مضاف اليه. يبقى نوع اسم لا يا بابا؟ مضاف. ها اعربي يلا. ها يبقى شر دي مضاف اليه مجرور بالكسره وبين، ها، وبين ظرف مكان. لا انا عايز بس الاول شر مضاف اليه، صح. عايزين بقى محبي. محبي اسم لا. ها اسم لا ماله؟ اسم لا منصوب وعلامه نصبه الياء. الياء. فين النون؟ مش ده جمع مذكر سالم؟ اه محذوفه للاضافه. تحذف النون عند الإضافة. فاكرة دي قاعدة كانت في إعدادي، إن التنوين والنون يحذف الإضافة. ممتازة يا سمر. وبين؟ بين ظرف مكان. ها؟ والمؤمنين مضاف. منصوب والمؤمنين مضاف إليه. والجملة وشبه الجملة في محل رفع خبر لا. أشكرك ما شاء الله. وشبه الجملة في محل رفع خبر لا. كلام جميل جدا. طيب لما أقول معانا جملة كمان يا هبة. السلام عليكم. السلام عليكم يا هبة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا هند. هند. أيوه هند. اتفضلي يا هند. هتعرفي معايا الجملة اللي جاية دي؟ اتفضل. طيب حاضر. لما أقول مثلا لا طالب علم يفشل. ها يلا يا بابا. لا طالب علم يفشل. ها. هتبقى لا اسم لا لا لنا فيها للجنس. عرفت ان عاملة يا هند؟ عشان بعدها نكرة ومفيش في النص فاصل ولا قبلها حرف جر. ما شاء الله جميل. هتبقى طالب اسم لا منصوب وعلامة نصبه الفتحة. ممتاز. وعلم مضاف اليه مجرور وعلامة جر والكسر. واحنا قلنا ان المضاف اليه بيعمل ايه هند؟ بيخصص ويحدد اسم لا. اه طبعا، لان احنا قلنا لو شلنا كلمة علم يبقى الكلام عام. صح. أوه. ولا لا؟ ايوه صح. تمام. مش عارفين طالب شاي ولا قهوه. اه ده طالب علم. طيب ها يفشل هتبقى فعل مضارع مرفوع علامه رفعه الضمه. ماشي. وهتبقى الجمله الفعليه الفاعل بقى عشان نقول الجمله الفعليه. ايه الفاعل؟ اه الفاعل ضمير مستتر تقديره هو. جميل. والجمله الفعليه؟ الجمله الفعليه في خبر ليه. ما شاء الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. ممتازه يا هند، اشكرك. طيب يبقى ده النوع الاولاني يا جماعه. عرفت ان مضاف عشان بقى طيب عايزين نخش على الجمله الثانيه. بس معانا سمر. طب تاخدي جمله. سمر عليكم. وعليكم السلام. هيدي اما شوف الاس الاس. هقول يا سمر لا صانع معروف يم. يلا يا بابا. لا دي نافيه للجنس. تمام. وصانع لا لا لا لا للجنس. للجنس ليه لينا في الجنس؟ يعني مثلا اولا اسمها نكره. ها؟ ما سبقش لا حرف جر. ها؟ لازم مفيش بينها وبين بين لا وبين اسمها فاصل. صح جدا. صح وليد. يلا اتفضلي. نوع اسم لا ايه؟ اسم لا هنا مضاف. مضاف. معروف. معروف. تمام. طيب صانع. يبقى صانع. يلا نعرف صانع ملا منصوب بالفتحه. جميل. ومعروف اسم مجرور بالكسرة. مضاف على بجر الكسرة. مضاف إليه بقى. مضاف إليه معيش. مضاف إليه مجرور بالكسرة. تمام. ويندم فعل مضارع مرفوع بالضمة. ها. والفاعل مستتر هو. جميل. والجملة الفعلية في محل رفع. في محل رفع خبر ليه. أشكرك ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. إجابة صحيحة جدا ما شاء الله. وأنا ينفع أجاوب على السؤال اللي هو بتاع الجملة؟ طب ما هو من خلال اس ام اس. خلاص ربنا يكرمك. طيب هقول ايه يا جماعه؟ عايزين بقى نشوف النوع الثاني. النوع الثاني قال لي شبيه بالمضاف في ايه؟ تمام؟ شبيه بالمضاف. حضراتكم ما شاء الله، حضراتكم ما شاء الله بعتيني اجابه، انا هنعرف مين اللي جاوب، انا اعرف مين اللي جاوب. ابعت حضرتك اسمك مع الاجابه، اسم حضرتك مع الاجابه، تمام؟ ربنا يحفظكم. طيب شبيه بالمضاف في ايه؟ اكيد في شبه. تعالى نرجع تاني كده بقى، معلش بقى يا استاذ طارق، تعالى نجيب من الاول. انا قلت مضاف عشان بعد منه مضاف اليه، والمضاف اليه ليه وظيفه بيحدد نوع الكلمه ويخصصها. هنزل بقى هنا الاقي الشبيه بالمضاف، يبقى في شبه. قالوا هيجي بعد اسم لا النكره ده حاجه برضو تخصصه وتحدد نوعه، بس ما ينفعش تتعرب مضاف اليه. زي ايه؟ زي ما اقول لا طالبا علما فاشل. فقال لي اولا توفرت الشروط، لا نكره ما فيش فاصل ما فيش حرف جر، تمام. طالبا انا حددت نوع الطالب بكلمه علم، بس للاسف لقيت علم دي منصوبه والمضاف اليه مجرور. طب ايه اللي نصب بعلم دي يا استاذ؟ ده الدرس الثالث في المنهج تانية ثانوي، هناخد الاسم الفاعل ده بيقولوا عليه يعمل عمل فعله، فيبقى دي مفعول به. فتجد بقى بعد اسم لا يجي مفعول به، يجي فاعل، يجي نائب فاعل، يجي جار ومجرور، اي حاجه من دول تلاقيها بتحدد النوع، بس كل دول ما ينفعش يبقوا مضاف اليه. طب تعالى بقى، وانا بحب اشتغل بطريقه الرياضه هنا، هقول انا عندي هنا بعد منه مضاف اليه بيعمل ايه؟ بيخصص ويحدد النوع. وهنا بعد منها حاجه بتخصص وتحدد النوع. ايه العامل المشترك ما بين الاثنين؟ يخصص ويحدد النوع. اذا اسم لا الثاني شبه الاولاني في عمليه التخصيص. ومعانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا مصطفى. استنى معايا بس نقول دي وتقلبها معانا، ماشي؟ ماشي. اتفضل. هقول ايه؟ اذا اسم لا الثاني اللي هو شبيه مضاف شبه اللي فوق اللي هو المضاف منصوب في عمليه ايه؟ النصب. التخصيص. لا. بعد منه حاجه تخصصه يا مصطفى. نعم. تمام. طيب بالاضافه، انتوا مش ملاحظين يا جماعه ان هنا في تنوين؟ ملاحظ معايا مصطفى ولا لا؟ نعم. طيب هو دلوقتي انا قلت هنا رجلا دين في المضاف؟ لا، رجل دين. حذفت التنوين صح؟ نعم. وهنا حذفت النون في لا محبي صح؟ نعم. حذف النون والتنوين للإضافة، حذف النون والتنوين للإيه؟ للإضافة. طيب هل تحت هنا في إضافة يا مصطفى؟ لا، يبقى في نون وتنوين. بالظبط كده. طب هو يا أستاذ هيكتبهم في الامتحان؟ لازم. لازم يكتبهم في الامتحان نون وتنوين. تمام؟ يعني ده علامة مميزة إن في تنوين دايما في الشبيه المضاف؟ آه. وفي تخصيص، بس اللي بيخصص حد النوع كلمة ما ينفعش تتعرب مضاف إليه أبدا. تمام؟ نعم. طيب اسم لا يبقى إعرابه يا مصطفى؟ هيبقى منصوب. اسم لا منصوب. طب يلا تعرب بقى. ماشي. لا طالبا علما فاشل، ها؟ يبقى لا نافية للجنس، ونافية للجنس عشان ما فيش قبلها حرف جر ولا بين اسم بينها وبين اسمها فاصل. تمام. وطالبا هيبقى مفعول به منصوب علامة، طالبا هيبقى اسم لا منصوب علامة نصب الفتحة، وعلم هيبقى مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، وفاشل هيبقى مضاف اليه. لا، خبر لا. خبر لا، خبر لا مرفوع علامة. انا ما بحبش التسرع. هات من الاول تاني. لا. هات من الاول تاني وبالراحة. لا. انت لا. ممتاز. بس بص لما تسرعت وقعت. طالبا. طالبا هيبقى اسم لا منصوب علامة نصب الفتحة. لأنه؟ لأنه شبيه بالمضاف. جميل. علما. مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة. جميل. فاشل. خبر لا، خبر لا. ماله؟ مرفوع علامة رفع الضمة. أشكرك، جزاك الله خير يا مصطفى. طيب جملة زيها؟ جملة زيها. لما أحب أنزل لا محبي شر، قول معايا كده، أنا عايز أنزلها من مضاف للشبيه مضاف، عشان ممكن يجي لي سؤال كده في الامتحان يقول لي حول المضاف للشبيه مضاف. او العكس. تمام؟ هعمل ايه؟ اول حاجة افكر فيها، مش دي جامع مذكر سالم؟ اه. وحذفت النون للاضافة؟ اه. حط النون اول حاجة. ثانيا، اما انك تخلي الكلمة اللي بعد منها لو كانت الكلمة دي مشتق يعني اسم فاعل والكلام ده، تخليها مفعول به فاعل حسب المعنى، او تحط حرف جر، تخليها جر ومجرور. يعني اقولها ازاي؟ يعني هنزلها هنا هقولها لا محبين للشر بين المؤمنين، او اقولها بطريقة تانية لا محبين شرا. يبقى تقولها كده، تقولها كده براحتك مفيش مشكلة، لا محبين للشر، لا محبين شرا. انا حددت نوع المحبين، بيحبوا ايه او ما بيحبوش ايه، عشان معنى الجملة ما بيحبوش الشر. تمام؟ بكلمة للشر او شرا يبقى في تخصيص اهو، وبما ان في نون وده جار ومجرور او مفعول به، يبقى ده شبيه بالمضاف، يبقى اسم لا منصوب. هنعرب مع بعض، هقول لا نافية للجنس، تعمل عمل إن، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، محبين اسم لا منصوب علامة نصبه ياء، تمام، لأنه جمع مذكر سالم ولأنه شبيه بالمضاف. للشر تجمع مجرور متعلق طبعا بمحبين. يعني تاني ونفس الحكايه ما شاء الله وكتل بالله، بس هيفرق ان شر هنا هتبقى مفعول به. الاخ اسلام ربنا يحفظه بيتعب معانا طبعا. الناس اللي جاوبت ما شاء الله وكتل بالله. يبقى ده النوع الثاني اللي هو الشبيه المضاف. اجابه صحيحه. اوعى تقوم من مكانك. مصطفى محمود بن واصل، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابراهيم محمد من الجيزه. احمد اسامه. سنعود. كريم مجدي من المنصوره ان شاء الله. محمد جمال. محمد اسلام من القاهره. ما شاء الله وكتل بالله، اجابات صحيحه ممتازه. طب ما تقولينا الاجابه، لسه في ناس بترسل، ما ينفعش نقولها غير في الاخر خالص. طب يا جماعه هقول بقى نوع اسم التالت. انا قلت مضاف، شبيه مضاف، ناقص بقى التالت المفرد. واحنا اتفقنا ان المضاف بعد منه مضاف اليه، شبيه مضاف بعد منه حاجه بتحدده او بتخصصه، بس ما تنفعش تكون الحاجه دي مضاف اليه. عشان كده قلنا شبيه بالمضاف، واتفقنا ان الاثنين منصوبين ليه؟ لان ده بيشتغل شغلة مين؟ ان واخواتها. يعمل عمل ان، ينصب المبتدأ، هيرفع الخبر. جيد. المفرد بين من اسمه، هم يقولوا ايه؟ هو ما ليس مضاف ولا شبيه المضاف، يبقى اكيد ما فيش بعد النكرة دي حاجة بتحددها، يبقى المعنى عام. اللي اول مثال قلنا خالص لما قلت لا مؤمن مخادع، كده المعنى عام. انا ما حددتش بقى لا مؤمن، يبقى كل المؤمنين مش مخادعين، ويبقى كده لنا في الجنس تعمل عمل ان. بس جينا هنا بقى عند اسم لا المفرد، وقالوا ايه بقى النحاة او العرب والنحاة بقى استنبطوا القاعده ان اسم لا هنا مبني مش معرب. ازاي؟ قال لي اسم لا المفرد بدل ما تقول منصوب بالفتحة أو علامة نصب الفتحة تقول مبني على الفتحة، منصوب وعلامة نصب الياء تقول مبني على الياء، يبقى يبنى على ما ينصب به في محل نصب، يبنى على ما ينصب به في محل نصب. يعني تشوفه بيتنصب بإيه تقول مبني عليه، بيتنصب بالفتحة يبقى مبني على الفتحة، بيتنصب بالياء يبقى مبني على الياء. بقول لا مؤمن مخادع. طب احنا جبنا الكلام ده منين؟ احنا عايزين نفهمها ما نحفظهاش. احنا خلاص عرفنا ان المفرد هيبقى مبني، وبدل ما اقول منصوب هقول مبني، فتح فتح، كسر كسر، ياء ياء. طيب بس جت منين؟ مش ده المفترض ان ده اسم نكره؟ اه. والمفروض ان النكره تنون؟ اه. فاحنا لقينا اسم ده المفرد ده معلهوش تنوين، والعرب بتستخدمه من غير تنوين، فعرفنا على طول ان المبني لا ينون، فقلنا مبني. يبقى اسم لا مبني على الفتح في محل نصب زي كلمة مؤمن هنا، او مبني عليه حسب بقى. يبقى لا مؤمن مخادع، لا مؤمنين مخادعان مؤمنين مبني على الياء في محل نصب، اوعى تنسى في محل نصب. لا مؤمنين مخادعون، اسم الله مبني على الياء برضو. لا مؤمنات مخادعات، اسم الله مبني على الكسر في محل نصب. يبقى حسب نوع ايه؟ حسب نوع اسم الله، حسب نوع اسم الله. تمام يا شباب؟ تمام. يبقى كده خدت انواع اسم الله: اسم الله المفرد، واسم الله مضاف، واسم الله شبيب مضاف. طب ما نرتب بترتيب ما شرحنا: مضاف، شبيب المضاف، ومفرد. الاثنين منصوبين والاخير مبني على ما ينصب به في محل نصب. ده كده ايه؟ ده كده اسماء لنا فيها الجنس، كل ده وهي عاملة. طب سؤال: لازم الشروط تتوفر الثلاثة مع بعض؟ لازم. طب افرض لنا فيها للجنس، هما في الامتحان مثلا حطوا لي قبل منها واو، ما فيش اي تأثير، انا عايز حرف جر يا ابني. الله ما شاء الله، بص الأمثلة كلها طالعة معاك اهو، ما شاء الله، يا سلام يا أستاذ طارق، ربنا يحفظك. الأمثلة كلها طالعة ايه؟ كل دول لو حطيت قبل منهم واو مفيش اي تأثير، لان الواو مش حرف جر طبعا، الا واو القسم عشان الكلام يبقى دقيق نحويا، عشان واو القسم حرف جر، لكن الواو القصودة دي واو حرف عطف او حرف استئناف. طيب مصطفى، السلام عليكم. وعليكم السلام. استنى نص دقيقة. حاضر. خليك معايا. طيب حطينا فاء هتأثر يا مصطفى؟ نعم يا مستر. لو حطيت فاء قبل لنا فاء الجنس تأثر؟ لا ما تأثرش. لو قلت فلا شك مثلا؟ لا ما تأثرش. خالص؟ لا لا. هي حرف جر الفاء؟ لا مش حرف جر. طب لو حطيت همزة استفهام يا مصطفى تأثر؟ لا ما تأثرش برضه. برضه ما تأثرش. يبقى لو لقيت ولا ألا فلا كل ده ما تأثرش. احنا عايزين الحاجة الوحيدة اللي تأثر قبل منها تكون ايه؟ حرف الجر. حرف جر، ممتاز انت وليد عشان قال معك ما شاء الله. عايز جملة انت صح؟ طيب يا سيدي، لما نقول بقى دي نكتب لك جملة. انتوا خلصتوا كتابة ولا لا؟ خلصتوا كتابة معايا؟ خلصتوا كتابة، امسح بقى. طيب ماشي، كل الطلبة ما شاء الله يا استاذ طارق والله متفوقين ما شاء الله، ربنا يحفظهم. بص يا سيدي المثال الجميل ده. ايوه. بيقول لي لا متبرجات يحبهن الله. لا متبرجات يحبهن الله، ما نوع اسم لا؟ هنا شبيه بالمضاف. لا مفرد. مفرد. هو في تحديد النوع؟ نعم. هو في تحديد نوع المتبرجات؟ لا. مفيش اي حاجة خالص؟ لا. يبقى الكلام عام، يبقى مفرد. محمود سلام عليكم. وعليكم السلام. قول يا حبيبي المفرد ده مبني على ايه؟ مبني على ما ينصب به. هنا بقى متبرجات يا استاذ طارق مبني على الكسر. مبني على الكسر. صح يا مصطفى وصح يا محمود، مبني على الكسر، اوعوا تنسوا في محل نصب. في محل نصب. تمام. يلا يا مصطفى. مصطفى. ايوه مصطفى. قول يا حبيبي يحبهن. ها يحبهن فعل مضارع. ها و... لا لا، فعل مضارع ماله؟ فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة. جميل. والهاء. ها فاعل. هن بقى على بعضها. هن فاعل. لا هم اللي بيحبوا. مفعول به. ايه مفعول به؟ ايوه كده. قول بقى يا محمود. نعم انا. قول يا حبيبي يحبهن. مصطفى جاوبتها صح، ما انا عارف محمود هيشاركك. حاضر. فعل مضارع مرفوع على مترفع ثبوت النون. لا ليه، هي دي افعال خمسه يا محمود. قلنا نظم مفعول به. نظم مفعول به. أيوة. نظم مفعول به. ايوه كده. والله فاعل. ايوه كده، لفظ جلاله فاعل مرفوع. جزاكم الله خيرا ما شاء الله. الجمله الفعليه. والجمله الفعليه في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. مصطفى ممتاز ما شاء الله انت ومحمود، جزاك الله خيرا انت اهو، ربنا يحفظكم. طيب في حته كده معانا امثله ثانيه، بس عايزين نقول بس افرض لا بقى ما توفرتش الشروط. افرض اي شرط ما توفرش. بس قبل ما اخش على لا اللي ما توفرتش الشروط فيها اقول لك احنا ينفع نشيل خبر لا؟ قالوا ينفع. ينفع نشيل. هو انت اصلا حضرتك ما اتكلمتش عن خبر لا خالص، احنا عمالين نشرح في اسم لا. اقول لك لسبب، لان خبر لا ما فيش ولا كلمه جديده، مفرد وجمله وشبه جمله، هو نفس الكلام بالظبط، ما فيش جديد. فعشان كده كل تركيزنا على الاسم لان في انواع. طيب لو انا قلت استني معايا حفصه ثواني. اوكي. السلام عليكم. عليكم السلام. ثانيه واحده يا حفصه. اتفضل يا مستر. هقول لحضرتك ينفع اشيل خبر لا اقول هقول النصر قادم لا ريب. يا حفصة. نعم. نوع اسم لا هنا يا بابا. مفرد. مفرد. اعربي يلا. من الاول من اول الجملة. من اول الجملة ماشي. النصر مبتدأ من فعل رفع الضمة. ها. قادم خبر من فعل رفع الضمة. لا. لانا فعل الجنس مبنية على سكون لا محل من الاعراب. ما شاء الله. رايب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. فين خبر لا؟ ضمير مستتر. لا هي دي بقى اللي احنا بنشرح فيها بابا. ان ممكن نحذف خبر لا اذا علم من الكلام. يعني ايه الجملة اصلها النصر قادم لا ريب قادم. تمام؟ تمام. او لا ريب في ذلك وذلك تعود على القادم. هل احنا محتاجين نكررها تاني؟ لا. ولا ممكن نشيل خبر؟ ممكن. ممكن نشيل الخبر فهنا حذفنا الخبر للعلم به. جميل. تاخدي جملة تانية انت واختك صفية؟ لا. لا؟ مش هتاخد جملة تانية؟ طيب خلاص ماشي ربنا يكرمك جزاك الله خيرا. معانا صفية السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي يا صفية. ممكن اشارك؟ ممكن. لا صانع خير ملوم. يلا بابا اسم لا نوعه ايه؟ وهي عاملة ولا مش عاملة؟ عاملة. عاملة. توفر الشروط الثلاثة اللي هما؟ ها؟ الو. اتفضلي. الو. اتفضلي يا صفية انا معاكي والله. ايوه. ايوه ما شاء الله اجابتك غلط يا استاذ طارق. لا مش صح. اتفضلي اتفضلي يا صفية ما شاء الله. صانع شبيب المضاف نوع الاسم شبيب المضاف. شبيب المضاف. شبيب المضاف. ايوه. هو في تنوين؟ لا مفيش. يبقى ده ايه؟ صانع ايه؟ صانع خير. يبقى خير. ها؟ مفرد. ما هي لو شبيب مضاف يا بابا هتبقى صانعا خيرا. خيرا. او صانعا للخير. مفرد. يبقى نوع. طيب في حاجة حددت نوع الصانع؟ طب اقول لك حتة حلوة. يلا. هنسأل بعد اسم لا السؤال ايه؟ خلاص؟ لو في حاجة جاوبت يبقى في تحديد نوع وتخصيص. صانع ايه؟ خير. يبقى خير دي مضاف اليه. يبقى نوع اسم لا يا صفية؟ ما دام دي مضاف اليه يبقى ده ايه؟ مضاف. مضاف ما شاء الله. ربنا يكرمك. طيب ممكن مصطفى بقى يقلب. اتفضل يا مصطفى. السلام عليكم. عليكم السلام. يلا حبيبي اتفضل. ابدا من خير يا مصطفى. من اول بقى صانع. صانع. ها؟ اسم لنا فعل الجنس. جيد ما شاء الله. منصوب. اسم لا منصوب عن نصبه ايه؟ الفتحة. ماشي. وخير هنا مضاف اليه. ها؟ مضاف اليه مجرور علامة جر وكسرة. ملوم. ملوم هتبقى خبر. ها؟ خبر مرفوع علامة رفع الضمة. خبر مين؟ خبر لا نافية الجنس وعلامة رفع الضمة. حسين انت ما شاء الله متفوق يا مصطفى ما توقعش الوعاد صغيرة. وانا عايزك تعود لسانك على الظاهرة والمقدرة. حاضر. خلاص؟ جزاك الله خير يا مصطفى ربنا يحفظك ويبارك فيك يا ابني. ماشي يا مصطفى. طيب. هقول يا جماعة بقى. تعالى بقى نكمل. امتى بقى لنا فعل الجنس تبقى غير عاملة؟ قال لي لو ولا شرط توفر. واحد بس ما يتوفرش لا تعمل. طب لا بعدها نكرة. افرق جي بعدها معرفة لا تعمل. واسمها لنا فيها. لا مهملة. لا غير عاملة. بطل عملها. تقولها بأي طريقة. المهم ما اسمهاش للجنس. هقول مثلا. هقول ايه؟ لا الكسل يسيطر علينا ولا الراحة. احنا أمة نشيطة. لا الكسل. لاحظ معايا حاجة ان لا تكررت مرتين. يعني لا لما يجي بعدها معرفة تيجي مرتين يا استاذ تتكرر. لا الكسل يسيطر علينا ولا الراحة. تمام؟ طب الكسل هنا هتبقى ايه؟ هتبقى مبتدأ. ايه ده؟ ولن فعل جنس؟ لا مفيش لن فعل جنس خلاص، الشرط ده ضاع مننا. يبقى مبتدأ وجملة يسيطر جملة خبر، ولا الراحة برضو لو حرف عطف ولنا فيها، والراحة مبتدأ وجملة خبرها محذوفة للعلم بها، تمام؟ وهنا من باب عطف جملتين على بعض. يبقى أول حاجة لما يجي بعدها معرفة، أستاذ لازم معرف بقال لا، أي حاجة من المعارف اللي أنت تعرفها. لما أقول لك يا مصطفى، مصطفى أيوة محضرتك، لو أنا قلت لا أنت حضرت ولا هو، عاملة ولا غير عاملة؟ لا عاملة. أنت لا أنت حضرت ولا هو؟ أنت ده إيه؟ معرفة ضمير. يبقى عاملة ولا غير عاملة؟ غير عاملة. غير عاملة. طب لما أقول لك لا مصطفى جاوب، اسم علم معرفة برضه. تمام. لما أقول لا طالب العلم يفشل ولا طالب الخير؟ نعم. لا طالب العلم يفشل ولا طالب الخير؟ لا هنا عاملة. هنا عاملة؟ ركز. ايوه احذر. المعرف بالإضافة. طالب الايه؟ العلم. شفت قال العلم. انا ما خدتش بالي والله. ربنا يحفظك يا مصطفى ما شاء الله عليك. يبقى معرف بالإضافة اوعى تقع. معرف بالإضافة يبقى غير عامل. يبقى برضو غير ايه؟ عامل. يعني قصد حضرتك ان كل حاجة معرفة غير عاملة. بس كده. المعارف بقى اللي احنا عارفينها كلها، الاسم موصول واسماء الاشارة، كل معرفة. تمام؟ طب تاخد جملة بقى على العاملة؟ خلاص ماشي. طب اوعى تقع. لا ان شاء الله مش. طيب. لا. منين يا مصطفى؟ من الجيزة مصر. ما شاء الله. لا متقنات عملهن مذمومات. يلا حبيبي اتفضل. طب اشوف الجملة بس. اهي قدامك. لا متقنات عملهن. متقنات هنا لا، لا نافية للجنس مبني على السكون. ها اسم لا؟ ايه؟ اسم لا نوع ايه؟ اسم لا هنا مفرد. مفرد. متقنات اسم لنا، لنا فيها الجنس مبني على الكسر. ركز في الجملة. متقنات مبني على الفتحة مصر. طيب هو احنا هو اصلا جمع مؤنث بيتنصب بالكسرة بس هل ده مفرد؟ لا. لا متقنات عملهن مذمومات. متقنات ايه؟ متقنات عملهن شبيب المضاف ده يعني. ايوه كده. ايوه كده صح. متقنات اسم لا ماله؟ اسم لا لنا فيها الجنس منصوب. ها بالكسر. منصوب على نصب الكسر صح. عملهن عمل هتبقى خبر لنا لا مفعول به. نعم هتبقى مفعول به. مفعول به ومش مهم اللي قلنا الدرس الثالث دي عندنا. طيب مذمومات خبر بقى. ايوه خبر لا مرفوع عن طرف الضمه. جزاك الله خير يا مصطفى، ربنا يحفظك يا ابني، ربنا يبارك فيك ما شاء الله. طيب الناس اللي جاوبت بقى اجابات صحيحه، داليا عبد الباقي فواز ورحاب السيد غانم واحمد محمد ادريس مروه محمد، ده ما شاء الله ده ما شاء الله هناكله محمد سمك ده ما شاء الله، ومروه سمر سعيد ما شاء الله، مريم يسري، عاصم جمال، وفاء احمد ابراهيم، ماجد مصطفى، محمد سعيد، سلمى صيام، ابو القاسم خالد، وهاجر مصطفى. ما شاء الله لا قوه الا بالله، كل دول اجابوا اجابات صحيحه يا جماعه، ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما شاء الله ممتازين ما شاء الله. ايه بقى نوع اسم لا؟ باراً. كل اللي جاوبوا دول قالوا لنا شبيه بالمضاف صح، قالوا منصوب وعلامه نصب الفتحه، اجابه صحيحه وممتازه ما شاء الله. طيب عايزين نرجع بقى، يبقى باراً هو استاذ طارق ما شاء الله صحي معانا. هقول باراً اسم لا منصوب على نصب الفتحه وهو شبيه بالمضاف. تمام. طيب اقول بقى لحضرتك تعالى معايا نقول الجزئيه الثانيه. احنا قلنا اول حاجه نجيب بعدها معرفه غير عامله. طب لو جه بعدها فاصل، اتفصل بينه وبين الاسم فاصل، برضو غير عامله. زي ايه؟ لما اقول لا بين، عذرا، بين المؤمنين خصام ولا حقد. والله بنحب بعض. لا بين المؤمنين خصام ولا حقد. المفروض ان الخصام دي تتحط قدام. ما ينفعش. اتفصل. يبقى لا هنا عاملة. لا لا تعمل. غير عاملة. مهملة. يبقى هنا كلمة خصام مبتدأ مؤخر. وبين المؤمنين خبر مقدم. وملاحظ برضو ان لا تكررت مرتين. لا بين المؤمنين خصام ولا حقد. طب استاذ ولا حقد ما هي ما فيش بينهم. فاقول لك لا ما هو العصف يفيد المشاركة. يعني اصل الجملة التانية ولا بين المؤمنين حقد. يعني برضو التانية غير عاملة. ما هي لا تعتف التانية على الاولى التانية غير عاملة. اخر حاجة لو سبقت بلا شك محترم. الباء حرف جر وشك اسم مجرور وعلامة جره الكسرة. ايه ده؟ ده لا غير عاملة. يعني ما بعد لا يعرب حسب موقعه في الجملة اذا كانت غير عاملة. نعم يعرب حسب موقعه في الجملة. انا كده خلصت لنا فيها الجنس. طب مصطفى ما شاء الله عليك ده انت ممتاز بقى. اتفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. ده مصطفى تاني. مصطفى يحيى. مصطفى يحيى ما شاء الله طالع بدورين. طيب هقول لحضرتك يا مصطفى. بص حبيبي. لا معلمات ضائع عملهن. يلا. لا معلمات ضائع عملهن. يبقى لا ما فيها للجنس. ها معلمات اسم لا. اسم لا مبني على القصر في محل نصب. يعني ده مفرد حبيبي. نعم. ممتاز ما شاء الله على الجدع. عشان ضائع ما بتخصص. صح. وضائع دي ايه؟ ضائع هيبقى اسال ماله تجيب الخبر. معلمات مالهم او مالهن. ضائع عملهن. ضائع عملهن. يبقى ضائع. الخبر ده خبر جمله اسميه. لا يا مصطفى. نعم. لو قلت حبيبي يبقى خبر جمله اسميه. اسمعني اسمعني اسمعني. نعم. لو قلت عملهن ضائع يبقى خبر جمله اسميه. واخد بالك؟ نعم. لو قلت عملهن ضائع يبقى خبر جمله اسميه. انما ضائع ده اسم فاعل وده خبر. عملهن ده فاعل لاسم الفاعل. ان شاء الله الدرس الثالث هنفسرها لكم. خلاص؟ نعم. تمام يا حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب ويحفظك ما شاء الله. طيب معانا جمل تانية. انت معايا يا مصطفى؟ لا تقي غضبه سريع. السلام عليكم يا حفصة. عليكم السلام. لا تقي غضبه سريع. ها يلا. ممكن الجملة باينة قدامك اهي. لا هيبقى عاملة لغير عاملة. عاملة. ها هنقول لا نافية للجنس مبنية على السكون لا محل من الإعراب. مبنية على السكون لا محل من الإعراب. ممتازة. تقي اسم لا منصوب. اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. ممتازة ما شاء الله. ونوع مضاف. اسم لا مبني على الفتح يبقى نوع مضاف. مفرد. ايوه كده. مش انت قلتي مبني على الفتح. يبقى نوع مفرد. صح. غضبوه سريع. غضبوه هيبقى خبر جمله اسميه. صح جدا. طب لو احنا قلنا سريع غضبوه هتبقى زي اللي فوق منها. صح. تمام. يبقى خبر جمله اسميه والجمله الاسميه في محل رفع خبر لا. ربنا يحفظك يا حفصه ما شاء الله ما شاء الله. شكرا. جزاك الله خيرا. طيب احنا معانا بقى سؤال الحلقه. معانا سؤال حلقتنا النهارده على لنا في الجنس. ما شاء الله طلع قدامك اهو سؤال الحلقه. اعرب ما ياتي اعرابا كاملا بكل وجه ممكن. لا شاب طائع يترك الصلاه. لا شاب طائع يترك الصلاه. خلي بالك طبعا الناس بتبعت على الايميلات بتبعت على موقع القناة اللي ظهر قدامك. هيظهر حالا موقع القناة قدام حضرتك. بتبعت لنا على الموقع انا عايز اعرب بكل وجه ممكن. يعني ايه بكل وجه ممكن؟ اصل كلمة طائع دي ليها كذا حاجة. هتعربها ازاي؟ هنشوف ان شاء الله ونشوف نستقبل كل اجاباتك سواء على الاس ام اس وبتوصل، سواء على الموقع وقريناها. واخونا مصطفى ربنا يحفظه برضه، الراجل بيكتب لنا اسامي، ربنا يكرمهم جزاهم الله خيرا، هو اسلام الاس ام اس، الناس شغاله معانا. فانا برضه برجو من حضرتك اهو انك تبعت، وبنستقبل كل حاجه زي ما قلت لك، اكتب الاجابه على الموقع واحنا بنشوفها، اكتب لنا على الايميل اي حاجه، اي حاجه على موقع القناه، وانا افضل على الموقع نفسه. واخد بال حضرتك؟ كل تعاملك مع القناه، موقع القناه، تعاملك مع الاس ام اس، ابعت وربنا يبارك لك ويوفقك. اشتغل معانا النهارده بفضل الله، طلب الثانيه سنه اهو الدرس ده بتاعهم كلهم تمام ان شاء الله. برعمين بنكمل حلقاتنا مع ثانيه وثالثه. انا مش ناسي الطلبات والله، بس احنا بنحاول نرضي الجميع مرضاه لربنا سبحانه وتعالى، نحاول نوفق ما بين المناهج كلها سواء سنه ثانيه او سنه ثالثه تمام. الحاجه المشتركه وقلنا لما هنيجي نشرح ان شاء الله بلاغه، والناس اللي طلبت مننا بلاغه انا مش ناسيها خالص والله. ربنا يوفقكم، ربنا يبارك فيكم، ربنا يحفظكم، اجتهدوا اشتغلوا، ربنا يحفظ الجميع ويبارك في الجميع. نسالكم الدعاء لنا ولكل العاملين في القناه، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.